بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل عصير كتاب حوار حول الثالوث. احنا المفروض في الحوار الثاني، لكن احنا لسه في الجزء الاول. طبعا انا بقول الكلام ده عشان انا طبعا انقطعنا عن المحاضرات فترة طويلة، بس مش مشكلة. احنا مفروض في الحوار الثاني والجزء الاول المطبوع في الحوار الاول والحوار الثاني، واحنا كنا بنتكلم على مسألة الاريوسيين بيستغلوا نقطة ان الابن مولود من الاب، وبيبتدوا يبنوا على موضوع ان الولادة حاجات كتيرة جدا، اسبقية زمنية، او ان الاب بكده بيتصف بصفة الابن ما بيتصفش بيها، اللي هو اجنيتوس او عدم العلية او عدم السببية، ان هو ملوش سبب او ملوش علة او ملوش مبدأ او ملوش بداية او ملوش سبب وجود. لكن الابن ما نقدرش ان احنا نصفه بانه اجنيتوس، لانه سبب وجوده او بدايته او علته هو الاب. وقعد بقى يتكلم في ده كتير جدا جدا، مش مهم انا اراجع نقاط معينة، لكن الجزئية دي في الكتاب مهم جدا جدا. طيب احنا مفروض تحت عنوان كبير، العنوان ده موجود في الكتاب ما دام انا حطه في الوسط، اللي هو الخلق والولادة. هو طبعا من العنوان هيبتدي يناقش فكرة الاريوسيين اللي هم كانوا بيروجوها، ان الولادة ده نوع من انواع الخلق، ان احنا بنقول ان الاب ولد الابن، لكن مفهومنا ان هي دي طريقة ايجاد الابن من العدم. فمدام هي دي طريقة ايجاد الابن من العدم، يبقى ده نوع من انواع الخلق، يبقى هو مخلوق، بس طريقة خلقه اسمها ولادة. في آدم مثلا طريقة خلقه ان ربنا خلقه بيديه او حاجة زي كده، او في مخلوقات اتخلقوا بطرق مختلفة، فهم عندهم الابن اتخلق بطريقة الولادة. العنوان اللي انا حطه للفقرة، الاب هو سبب كينونة الابن. وطبعا كل ما هزيح السلك هتروش، وابص عليه عشان اشوف التسجيل التاني برضه. ما علينا، الاب هو سبب كينونة الابن. كتاب طبعا حوار حول الثالوث الجزء الاول لكيرلس الاسكندري صفحة رقم 102. كيرلس بيقول: فليتفضلوا ويعطونا اجابة عن هذا السؤال، هل انتم مقتنعون بان الاب هو سبب كينونة الابن؟ طبعا احنا كمسلمين بنقول قطعا الاب او الله هو سبب كينونة الابن. هو المقصود بكلمة كينونة يعني اصبح له كيان واصبح له وجود، فمفروض ان كل المخلوقات بما فيهم المسيح عليه السلام سبب وجود الكون كله الله عز وجل، والله عز وجل هو الوحيد الذي ليس له سبب وجود، هو الاول الواجب الوجود المبدئ لكل شيء. فالاريوسيين مقتنعين بنفس الكلام، ان الاب هو سبب كينونة الابن، واحنا برضو مقتنعين ان الاب هو سبب كينونة الابن. انا دايما بقول ان مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الاعتراضات اللي بيذكرها كيرلس، على اساس ده كلام احنا بنوافقش عليه وده ضد عقيدتنا، ومدام الكلام ده عندنا في الاسلام مقرر واحنا بنعتقد بيه، فمن الاسهل في مجال دعوة غير المسلمين ان احنا نستخدم المصطلحات او العبارات اللي هم بيفهموها، بدل ما انا اقعد اقول له يعني المسيح مخلوق، هو يقول لك مش مخلوق او مش عارف. هو في الاخر احنا نقول له طب احنا بنقول ان الاب هو سبب كينونة الابن، هو يقول لي يعني هو خلاص فهم القصد، بدل ما استخدم بعض المصطلحات او الكلمات، زي مثلا دايما بقول ما نقولوش انت بتعبد ثلاث الهه. هو الجمله دي او الكلمه دي العباره دي من كلمتين ثلاث الهه مش هيقبلها باي وضع من الاوضاع، اشرحها له باي طريقه تانية واخده على قد عقله. فبالتالي انا اقول المسيح مخلوق، هو المسيح مش مخلوق. طب اقول له طب الاب هو سبب كينونة الابن، هقول له لا انا ارفض ده، نقول له خلاص احنا بنؤمن بكده ان الاب هو سبب كينونة الابن، سيبك ده اسمها هو مخلوق ومش مخلوق، لكن احنا بنعتقد بكده وخلاص. هل دور الاب هو دور الصانع الذي احضر الابن الى الوجود مثل باقي الخلائق المصنوعه؟ هنا نقطة مثل باقي الخلائق المصنوعة، ده بيفكرني بكلام الشنودة لما كان بيعلمنا ازاي ننقد لاهوت المسيح. قال لك انت لو عاوز تنقد لاهوت المسيح تعمل حاجة من الاتنين، يا اما ترفع الناس لمستوى المسيح، يا اما تنزل المسيح لمستوى المخلوقات، اللي هو فيما معناه ان في الاخر المسيح مش هيبقى فيه حاجة بتميزه ما بينه هو وباقي المخلوقات. فلما ترفع الخليقة المستوى المسيح يبقى الخليقة زي المسيح. وهو كان بيقول الكلام ده اعتراضا على متى المسكين او اعتراضا على العقيدة المسيحية الأصيلة اللي بتقول ان التجسد خلى الناس آلهة وتأليه الإنسان والكلام ده كله اللي موجود عند أثناسيوس وعند كرولوس وغيره. هو معترض على الكلام ده وبيقول ان الكلام ده بيساوي الناس بالمسيح حتى لو هم ما كانوش كده من الأول، لكن ده حصل بعد التجسد. يبقى ايه الفرق ما بيننا وما بين المسيح؟ يبقى ليه احنا بنعبد المسيح بعد التجسد ما دام هو والمخلوقات زي بعض؟ فهو بيرفض موضوع تأليه الإنسان، ودي مشكلة كبيرة ما بين المسيحيين وبين بعضهم، لأن ده رأي رسمي للكنيسة. وأنا أعتقد أن ده بسبب وجودهم ما بين المسلمين، أن هو ما ينفعش يقول إحنا آلهة وإحنا في مستوى الإله وإحنا الإله نزل لمستوانا علشان يرفعنا المستوى، والكلام اللي موجود في كتب الآباء هنضربهم بالجزمة ونقول لهم أنتوا غلبتوا اللي بيعبدوا المعيز والكلام ده كله. فدايما الحاجات اللي ممكن تبين عوار المسيحية من مجرد عرضها هم بيخفوها. أي شخص عنده توجهات تنصيرية بيعمل كده، يعني بيجي يقول لك مثلا المسيح مش ابن الله مولود منه، ده ابن زي ابن النيل زي ابن البلد زي كلام زي كده، لأن هو يعرف ان انت كمسلم اول ما تعرض عليه العقيدة المسيحية دي زي ما هي انت عندك عقيدة بتقول ده كفر بشع فهترفضه على طول، فهو ما بيتبعش هذا. المهم ان ده كان منهج شنودة، هو بيرفض تقليل الانسان، لكن ده موجود في المسيحية صراحة، موجود في كتب الاباء. الطريقة التانية بقى اللي هو تنزل المسيح لمستوى المخلوقات، او الحق بقى ان انت تظهر مكانة المسيح الحقيقية ان هو زيه زي المخلوقات ما فيش فرق. فبالتالي مدام هو مش متفرد بصفة معينة أو حاجة معينة يبقى ليه نميزه ويبقى ليه نعبده. فهنا هو كيرولوس بيوضح نفس المفهوم، إن أنت لو طلعت الإبن إنه مثل باقي الخلائق يبقى إحنا ليه نعبده، يبقى إحنا ليه نميزه وإحنا ليه بنقدسه، هو زيه زي باقي المخلوقات. خلوا بالكم إحنا بنتكلم في إطار العام اللي بيوصف بيه كل الخليقة، لان احنا ما بنقولش ان الخليقة لا تتفاوت، بمعنى ان احنا بنقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكانته اعلى من مكانة باقي البشر، والمسيح اكيد مكانته اعلى من باقي البشر وهكذا، وفي تفاوت ما بين الخليقة، لكن في الاخر كل المخلوقات بيتحطوا تحت مظلة واحدة وبينطبق عليهم مواصفات معينة لا تنطبق على الله عز وجل، وده التفاوت ما بين الخليقة في كفة والله عز وجل من ناحية أخرى. فإيه اللي بيصف الخليقة؟ إنه له سبب، له علة، له بداية. دي نقطة أنا بكررها كتير. قلنا إحنا لو عملنا جدول من عمودين كتبنا خالق ومخلوق، الخالق ده له سبب، له علة وجود؟ لا ملوش. لو حطينا بقى الآب والابن والروح القدس، عاوزين نحطه تحت خالق ولا مخلوق؟ لو حددنا ان الخالق هو اللي ملوش سبب او علة او وجود، سبب وجود او علة وجود، الاب هنحطه تحت خانة الخالق لانه ملوش سبب وجود، ملوش علة، ملوش بداية. لكن الابن بحسب هذا التصنيف اللي قاله كيرولوس وغيره ان لا، له علة وجود، له سبب وجود، اللي هو الاب سبب كينونته، سبب وجوده، وبرضه الروح القدس الاب هو سبب كينونته وسبب وجوده. يبقى احنا مش هنقدر نحط الابن والروح القدس تحت خانة الخالق اذا صنفنا ان الخالق هو اللي ملوش سبب وجود، اللي هو البداية الذي ليس له سبب او ليس له مصدر وهو مصدر كل شيء. انا مش فاكر الكلام ده موجود في اني اقتباس ان انا فوتنا عليه كتير، لكن المفروض انه لو انا دورت شوية في الملف هلاقيه معمول بالاصفر، شيخ احمد معلمه، والمفروض انت كمان معلمه في الملزمة عنده. وقلنا ان ده كلام مهم جدا جدا لكيرولوس. فهنا بيقول هل دور الاب هو دور الصانع الذي احضر الابن الى الوجود مثل باقي الخلائق، ام سيقولون معنا ان المولود قد خرج من جوهر الاب بميلاد حقيقي؟ هنا لما بيقول لك المولود خرج من جوهر الاب بميلاد حقيقي، اللي هو فكرة ان كأن الاله انفصل منه او طلع منه حقيقي، فخد من مادته وطلع كيان جديد واخد من مادته. طبعا هو بقى مش هيقعد يقولك يعني مش هيقر بالمعاني العقلية والمنطقية المستقرة بخصوص الولادة، ان في مادة انفصلت عن كيان تاني، وان ده مدام في كينونة من كينونة فحصل انفصال وحصل تمزق او ايا كان الوصف اللي هيتقال ايه، هيقول لك هما الاتنين في بعض. لكن احنا قلنا ان مدام الكائن التاني ده له فعلا كينونة حقيقية، يعني له حدود بتحدده وبتفصله عن الكيان التاني، مش هما الاتنين سايحين في بعض، بنقدر نحدد الاب له كينونة حقيقية ومستقل والابن كمان له كينونة حقيقية، يبقى قطعا ولا شك في نوع من انواع الانفصال حصل او التحديد او ان الجوهر اتقسم في اتنين. واحنا قرينا قبل كده كلام لكرولوس بيقول حاجة زي كده، ان الابن له جوهره الخاص، مش بمعنى ان جوهره مختلف عن الاب، لكن في كيانه له الجوهر الخاص بيه، له استقلالية. يعني احنا كلنا من جوهر الانسانية، لكن انا ليا انسانيتي الخاصة اللي في كياني انا واللي في وجودي، غير الكيان اللي موجود في عبد العزيز او غيره. طب هو معلش، المفهوم الولادة عندهم، يعني هو الولادة بدأت لما اتحد بالناسوت ولا الولادة الجسدية من زمان عندهم؟ اتحاد الناسوت، احنا قلنا ان هم بينسبوا للمسيح ولادتين، الولادة الأزلية اللي هو من الآب، والولادة التانية لما جه يتجسد من مريم العذراء. فهو كل كلامه هنا عن الولادة الأزلية قبل ما كان في مخلوقات أصلا، كان في الآب، بعد كده الآب ولد الإب. هو طبعا عاوز يلغي ان الولادة تقتضي أسبقية زمنية من الآب، وعاوز يلغي ان الولادة دي تقتضي ان الابن كان عدما قبل ان يلده الآب، والكلام ده كله اللي هي الحاجات العقلانية المستقرة في اذهان الناس عن الولادة. الحاجة الوحيدة اللي هو ما بينكرهاش من مفاهيم الولادة المستقرة في اذهان الناس، هو ان الآب الذي ولد ابنا، الابن ده بيكون من نفس جنسه او بيكون من نفس جوهره او بيكون من نفس نوعه، اللي هو الإنسان يلد إنسان، الحيوان يلد حيوان، يبقى الإله يلد إله، فيبقى إله حق من إله حق، يبقى كده المسيح مستحق العبادة. هو ده المفهوم الوحيد اللي ما بينكروش، اللي هو المجانسة في المفهوم الإسلامي. لما العلماء تكلموا كثيرا وما من إله إلا الله، أو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، من إله تكلموا على حتة المجانسة، إنه لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد فقط، لم يكن له كفوا أحد، أي لا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد فقط، ما فيش مجانسة. ليه الله عز وجل نفى الولادة؟ لأن الولادة تقتضي المجانسة، ولا يوجد من جنس الألوهية إلا واحد وهو الله. طيب فإرميا بقى بيرد عليه، طبعا المفروض كده إرميا هيقرر عقيدة الأريوسين، ودايما احنا متعودين في كتاب حوار حول الثالوث انه لما بيبتدي بعنوان جديد بيبقى دايما بيبدأ بعرض العقيدة الأريوسية، وبعد كده بيكمل في انه يحاول ينتقدها او يفندها او ايا كان. فخلاص كيرولوس بيقول له انتم مقتنعين ان الاب سبب كينونة الابن، وان الابن زيه زي باقي المخلوقات، وانه ولا هتقولوا زي ما احنا بنقول ان ولاده من جوهر الاب، وان ده مش خلق ولا حاجه. فارميا بيقول حسب رايهم، وساعات طبعا ارميا يا اما بيقول الكلام كانه على لسانه يا اما هو بينسبها ليهم، مش مشكله، ومحدش يعرف مين ارميا ده اصلا، هل هو شخصيه حقيقيه ولا لا، مش مشكله دلوقتي. بيقول حسب رايهم ان يكون الله أبا فهذا معناه أنه خالق. الكلام ده في غاية الأهمية، يعني هو بيقول أن يكون الله أبا فهذا معناه أنه خالق، يعني احنا لما بنصف الله بأنه أب بيبقى مقصدنا أن احنا نقول أنه هو الخالق. واحنا انا فاكر أن انا قلت قبل كده أن دي من ضمن معاني كلمة باتير اليونانية اللي هي معناها أب. انا مش فاكر انهي قلم اللي شغال، بس احنا هنجرب. لسه فاكر ازاي اكتب يوناني الحمد لله. باتير اللي هي باتر فاذر، بعد كده بالانجليزي فاذر معناها اب. المعنى المخلوقين بيستخدموها. بس انا دايما بقول احنا اولا واخيرا كمسلمين بنخرج خارج هذه الدائرة الجدلية، لان احنا اصلا لا نتفق ان الله بيسمى او من اسمائه الاب او ان هو اب. واحنا قلنا ان قبل كده ان في التاريخ اليهود هم اول ناس يسموا الله اب، وغالبا انا اقصد في استعمال كتاب مقدس يعني او قبل المسيحيين اليهود كانوا بيقولوا عن الله اب، لكن انا اعتقد ان قطعا ولا شك بحسب النص القرآني ان اليهود تأثروا بالذين كفروا من قبل في قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. أن يؤفكون يعني هذا إفك اللي هو شدة الكذب والافتراء على الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل يعني مضاهاة أنهم بيساووا نفسهم به أو ناس كفار قالوا كده قبل كده وهم قالوا زيهم. الآية دي بتتفسر على معنيين والاتنين في رأيي صح، إن كان ليا رأي أصلا، إن يا إما قول الذين كفروا من قبل ده المقصود إن النصارى اتبعوا اليهود اللي كفروا من قبليهم، يا إما هما الاتنين اتبعوا ناس كفروا من قبليهم، والمعنيين عندي صح، إن النصارى اتبعوا اليهود اللي كفروا من قبليهم ده واقع وده حقيقي، وإن اليهود عملوا كده اتباعا لناس كفروا من قبليهم إن هما الوثنيين وإن هما كانوا بيعتقدوا إن الإله ممكن يولد ويخلف ويكون له ولاد وبنات وينزل على الأرض ويعجب واحدة أرضية ويتجوزها ويخلف منها والكلام ده كله. دي وثنيات يونانية أصيلة ما ينفعش حد ينكرها، وباب بقى مقارنة المسيحية وتأثرها بالوثنية باب كبير قوي. لكن المهم هو أب المعنى البديهي له انه اب لابن مولود وهكذا، اللي هو المعنى العائلي والاسري وعلاقة مجانسة واب ولد ابن. لكن ده مش معناه ان اليهود لما جم استخدموا اسم الاب لما اطلقوه عن الله كانوا يقصدوا ده، ان الله يطلق عليه انه اب بمعنى ان هو خلف ابن وهذا الابن مولود منه ولادة حقيقية فهو من جنسه ومن نفس جوهره فيعبد. الكلام ده كلام فاضي ما اليهود ما بيعترفوش بيه، واي حد يفتح برنامج الاي سورد ويدور على كلمة اب، يعني مثلا كلمة اب دي موجودة في يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة لا مش في يوحنا 1:1 صحيح، بس واحد نسي، خلينا نطلع الآب. مت 11:25 أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. هفتح كده أي نسخة يونانية جنبيها أرقام سترونج، لو أنا مش عارف أنهي كلمة هي الآب بفتح اليوناني عربي ما بين السطور. أوريك الحوار ده ولا أنت شفته قبل كده؟ أنا عملته قبل كده. أنا ما بعرفش يوناني، ما بعرفش أقرأ يوناني، ازاي اعرف فين؟ يعني انا عارف ان متى 11:25 فيها كلمة الاب من الفاندايك، دورت في الفاندايك لقيت الاب. طيب انا عاوز ادور بقى على اليوناني بتاع الاب اعمل ايه؟ بجيب النسخة الكتاب المقدس بتاعة العهد الجديد اللي هي يوناني عربي ما بين السطور، دي موجودة متصورة PDF او هي موجودة عندك مطبوعة ايا كان مش هتفرق. خلاص ادى هو العهد الجديد ترجمة بين السطور يوناني عربي طبعة الجامعة الانطونية، ده مشارك فيها 4 من عباقرة المسيحية ومش هينفعهم عبقريتهم هيدخلوا النار لما تبوش، بولس الفغالي وانطوان وعكر ونعمة الله الخوري ويوسف فخر. هنا الاخوة مفهرسين الكتاب بالكتاب والاصحاح، فاحنا عايزين متى 11 بعدين متى 11:25 كويس. هنا النص باين ازاي؟ الكتابة من الشمال لليمين لان الاساس في اليوناني، وتحت كل كلمة يونانية ترجمة سريعة يعني ما تفتكرش ان دي ترجمة امينة ودقيقة ولا حاجة، بس اهو شغال على الاقل بنعرف في الترجمة العربي الكلمة اليونانية المقابلها ايه. بعد كده احنا نشوف بقى ازاي احنا نعرف تفاصيل ادق عن الكلمة اليونانية. وطبعا هنا في الهامش دي الترجمة العربية المشتركة، وهو كاتب الكلام ده في مقدمة الكتاب في الاول. فاحنا ننزل نقعد ندور على 11:25 اهو. دادي 25 هنا كاتب بغض النظر عن اليوناني: في ذلك الوقت مجيبا يسوع قال: أحمدك أيها الآب. فهنا كاتب باتير أيها الآب، على أساس مطلعها على في صيغة المنادة باتير الآب. وهنا علشان خاطر من خلال السياق بيفهم أنه النداء، رغم أن بنية الكلمة ما اتغيرتش غير حرف واحد، بدل ما هي ايتا بقت هنا ابسلون، ففهم ان هي نداء. ما علينا، باتير دي ندور عليها في النص هنا. ادي باتير دي، بفتح اي جي ان تي جنبيه علامه زائد، زائد يعني بارقام سترونج. ارقام سترونج ده قاموس في كل الكلمات العبريه وكل الكلمات اليونانيه اللي استخدمت في الكتاب المقدس، جنبيها جي ورقم. جي يعني جريك، ده أصلها يوناني، يا إما اتش ورقم يعني أصلها هبرو. خلي بالك برضو في الإيسورد حاجة اسمها نسخة الكينج جيمس فيرجن بأرقام سترونج. فين الكي جي بي؟ أهو ده كي جي بي، كي جي بي، كي جي بي بلس. هنا ممكن تكون أسهل لأن هي جنبيها الإنجليزي أهو father، وجنبيها رقم strong. فهنا طبعا أنا لما بحط الماوس بيطلع للشاشة دي، بدوس control على الرقم وكليك على الرقم وافتح في قسم الديكشنري التعليقة بتاعت الإصارة. أو قسم الديكشنري فتحني على ايه؟ باتير. هنا طبعا انا حاطط كذا قاموس، ده قاموس سترونج كاتب ان باتير بتاخد رقم جي 3962، كان معناه ايه؟ فاذر، ليترالي يعني حرفيا. طبعا لو مش عارف معناه ايه بيبقى عندي قاموس صغير، قاموس صخر كده سريع. ليترالي يعني بشكل حرف، or figuratively يعني مجازا اهو، مجازيا بشكل رمزي. يعني الكلمه دي باتير بتستخدم حرفيا بمعناها الحرفي، اب وابن، يا اما مجازي. طب ايه بقى المعاني المجازيه؟ في قاموس تاني اللي هو قاموس طاير بيجيب لك المعاني الكتيرة اللي بتستخدم لكلمة باتير. شوف هنا رقم واحد جنريتور. جنريتور يعني مولد او مصدر، يعني مصدر. في هو ده المعنى اللي يقصده ارميا نقلا عن الاريوسيين، ان يكون الله ابا، فهذا معناه انه خالق، يعني جنريتور يعني مصدر الخليقة. هو جاب الكلام ده منين؟ لان ده معنى لغوي، الكلمه بتستخدم بهذا المعنى عند اليونانيين وفي الكتاب المقدس وعند اليهود وهكذا. كويس. فيبقى كلمه اب بتاخد المعنى المجانسه والعائله والكلام ده كله، اب له ابن من جنسه وهكذا، لكن له معاني تانية. هنا جنريتور ده معنى، وكان في معاني تانية originator مصدر، transmitter يعني ناقل لكل شيء، اللي هو اب بمعنى رب عندنا احنا كمسلمين. فاهم ازاي؟ يعني هم بيقولوا عن المسيح ان هو رب، رب يعني سيد، بمعنى انه له حق الطاعة في اطار، ده تفسيرنا احنا، في اطار ان هو نبي ورسول، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، وهكذا، وان هو بيوحى اليه وانه له سلطان الهي. لكن طبعا هم ما بيفهموش ان المسيح رب بالمعنى ده، بيفهموه بمعنى الربوبيه. اليهود والنصارى الاوائل بقى كانوا بيقولوا الله هو الاب، اب بمعنى رب اللي هو معاني الربوبية الإلهية، إن هو الخالق ومصدر كل شيء، ترانسميتر بمعنى إنه الرازق، إن احنا أكلنا وشربنا والهوى والمطر وكل حاجة ربنا هو اللي جايبها لنا. في برضو في معنى إنه المعلم، وإنه مصدر العلم، وزي ما بتقول أبوك بيعلمك وكده أيا كان. يعني في معاني كتير موجودة هنا في قاموس ثاير أنا اتكلمت عليها قبل كده، بس هو بمناسبتها يبقى فعلا كلمة باتير اليونانية ليها معاني كتير. المعنى الأول معنى جنريتر، زي ما الأب هو مصدر لابنه، إن هو في مفهوم الولادة وإن الأب بيتزوج، وبدون هذا الزواج وبدون هذه العلاقة الأبوية ما كانش هيجي ابن، فهو مصدره. هم بيقولوا احنا اطلقنا على الله اسم الاب لانه هو مصدر كل شيء، جنريتر، واللي هو الاوريجينيتر. اوريجينيتر من كلمه اوريجين يعني مصدر كل شيء، جنريتر من جينومايو الاصل اليوناني ده اللي هو الحاجه بقت موجوده، سبب الوجود. طيب فهنا نكمل بقى كلام إرميا، بيقول حسب رأيهم أن يكون الله أبا، فهذا معناه أنه خالق، وإذ هو الكائن العظيم البسيط في جوهره. خلي بالك هنا إذ هو الكائن العظيم ما فيش مشكلة، البسيط دي كلمة من مأخوذة من الفلسفات والمنطق اليوناني اللي هم بيقولوا الكائنات يا إما مركبة يا إما بسيطة. بسيطة يعني مش مركب، بسيط كائن بسيط يعني مش مركب. فالمفروض إن اليهود والنصارى والمسلمين، لكن احنا ما نستخدمش كلمة بسيط، لأن بسيط دي تحس حتى كوصف لربنا فيها تقليل لشأن، لكن احنا بنستخدم وصف الأحدية، قل هو الله أحد، يعني واحد، وحدانية مطلقة ليس فيه أي نوع من أنواع التعددية أو التركيب. هم بيقولوا كائن بسيط، فكائن بسيط ده معناه أنه هو مش مركب، ما فيش فيه تعددية، ما فيش فيه أجزاء. النصارى بقى خرقوا هذا المعنى، والأريوسيين كانوا بيتهموا الأرثوذكس وغيرهم من المثلثين ان انتوا ما دام انتوا بتقولوا ان الله كائن بسيط، يعني ما فيش فيه تعددية وما فيش فيه تركيب، ازاي تقولوا ان حصل منه ولادة وتجزئة وان كيان خد من كيان وبقى؟ طب ما انت كده عدت، وانت كده خليت الكينونة بقى فيها اكتر من انتيتي او كيان، فانت كده خالفت معنى انه كائن بسيط. اليهود ملتزمين بالمعنى، لان هما ما بيقولوش بولاده ولا بيقولوا اي نعم، هما بيصفوا الله عز وجل بالصفات السيئه وحاجات زي كده، لكن في الاخر هما ما بيقولوش ان الله فيه نوع من انواع التعدديه والتركيب، كائن بسيط. المسلمين بيقولوا ان الله عز وجل واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فما فيش فيه اي نوع من انواع التعدديه او التركيب او حاجه زي كده. فهنا هو بيقول وإذ هو كائن، هو الكائن العظيم البسيط في جوهره. خلي بالك يعني احنا على أساس هذا الاعتقاد بنقول كذا، احنا بنقول هو كائن بسيط، يبقى هنفسر الولادة بما يناسب انه كائن بسيط ما فيهوش تعددية ولا تركيب ولا كذا. فبيقول إذ هو الكائن العظيم البسيط في جوهره، فإنهم عندما يقولون إن الله قد ولد فهم يقصدون بذلك أنه قد خلق. لأن ما ينافي مفهوم عندهم إن الله بسيط إن أنا أقول لا ده خرج من جوهره، يبقى الجوهر حصل فيه اقتسام وبقى فيه كيان فيه من الجوهر وكيان تاني فيه من الجوهر، يبقى كده ما بقاش الله بسيط، بقى مركب، بقى مكون من ثلاثة. فاهم إزاي؟ هم بيرفضوا هذا المفهوم على أساس إن الله بسيط. يبقى احنا في مقابل مفهوم إن الله بسيط ده مفهوم الأحدية، إن الله واحد لا يتعدد ولا يتجزأ. أنا كنت شرحت قبل كده الأحد، أو إن الله عز وجل وصف نفسه قل هو الله أحد. لما العلماء جم يقولوا طيب ما الله عز وجل وصف بأنه واحد، وفي هذه الآية فقط وصف بأنه أحد، إيه الفرق ما بين الواحد والأحد؟ العلماء تكلموا كلاما كثيرا جدا جدا، لكن أبسط ما يمكن أن يقال إن كلمة أحد في اللغة العربية هو أقصى معنى ممكن أستخدمه للتعبير عن الوحدانية، فهو ده المقصود في الآية. في علماء قالوا أكتر من كده، في كلام منه كثير جدا جدا ممتاز جدا ورائع، وقعد يقول إن الأحدية تصف ذات الله عز وجل، والوحدانية تصف الله عز وجل ككيان مع الكيانات الأخرى، إن مفيش كيانات تانية بجانبه، فده لفظ الوحدانية. لكن الأحدية بتصف ذات الله، إن مفيش في داخله تعددية، والوحدانية مفيش خارجه تعددية كيانات أو آلهة أخرى معه. كل ده أنا بعتقد إن الأحدية معنى بياخد الاتنين، إنه مفيش في ذاته أي نوع من أنواع التعددية أو التركيب، وبعدين بتكمل بقى في معنى الوحدانية المطلقة إن مفيش كمان معاه تانيين. فهو ده المعنى، أحدية يعني الوحدانية المطلقة في أكبر وأعظم صورها، مفيش أي نوع من أنواع التعددية. فيبقى بالتالي ما ينفعش بعد كده نقول إن الله ولد ولادة حقيقية وخرج من جوهره ابنه، والكلام ده كله ما ينفعش. فهم يقصدون بذلك أنه قد خلق. منين جم مفهوم أنه قد خلق؟ زي ما قلنا قبل كده، لأن هم بيعتقدوا، وهذا الاعتقاد مبني على المفاهيم اللغوية الراسخة في عقول الناس، أن كل والد هو قبل المولود، وأن الولادة حدث أو فعل يحدث في لحظة زمنية معينة. هذا المعنى مستقر في أذهان الناس بالنسبة للخلق، والأريوسيين كانوا دايما بيقولوا ولادة زي خلق. يعني ايه؟ يعني هل الخليقة موجودة مع الله منذ الأزل، ولا الله عز وجل في لحظة معينة زمنية عندما أراد أن يخلق خلق الكون، فبقى في كون موجود قبل لحظة الخلق ما كانش فيه؟ كل العقلاء مستقرين على معنى ان لا، الخلق ما كانش ازلي مع الله، وان عندما اراد الله عز وجل ان يخلق في لحظة زمنية معينة وجدت الخليقة، قبلها لم تكن موجودة. بنفس الكلام هم بيقولوا كده بالنسبة للولادة، الولادة حدث او فعل، متى ولد الله عز وجل؟ عندما اراد، فبيقولوا انه يسبق وجود الابن ارادة الاب، عندما اراد الله ان يلد، ويبقى قبل هذه الإرادة الابن لم يكن موجودا، عندما أراد ولد فأصبح الابن موجودا، وقبل هذه الولادة التي تسبقها إرادة ما كانش فيه ابن، يبقى هو كان عدما وأصبح موجودا بالولادة، والمخلوقات كانوا عدما أصبحوا موجودين بالخلق، يبقى الولادة عندهم تساوي خلق. هي دي القصة عندهم ببساطة. كلام معقد ولا ايه يا مولانا؟ فهم يقصدون بذلك أنه قد خلق. ده الربط ما بين الولادة والخلق عندهم، لأن هم بيقروا أن الخلق حدث، الولادة حدث، لازم يسبقوا إرادة، إرادة في نقطة زمنية معينة، قبلها ما كانش في خلق، قبلها ما كانش في ولادة، ولا كانش في ابن ولا أي حاجة. وبعدين بيقولوا ويمكن أن يقولوا أنه ما لم يكن، شوف كلمة السر، فعل الولادة هو فعل الخلق. ويمكن أن يقولوا أنه ما لم يكن فعل الولادة هو فين الكتاب؟ كأن في حاجة ناقصة. دي صفحة رقم 102. أنا فاهم قصده بس كأنه هو معبر غلط. أهو، ويمكن أن يقولوا أنه ما لم يكن فعل الولادة هو فعل الخلق. ما لم يكن فعل الولادة فهو فعل الخلق، فهذا يجعل الكائن بسيط كائن مركب. طيب أنا الكلمة الجملة لما بتكتمل هي المعنى بيوضح. أنا بس علمت على كلمة فعل الولادة على أساس الولادة فعل أو حدث، زي ما هم بيفهموا أن إيه الخلق فعل أو حدث. هم بيقولوا لو احنا ما فسرناش الولادة على أنها خلق، يبقى الكائن البسيط ده ما هوش بسيط، هو مركب. انه خرج من كينونته كيان تاني, والكيان التاني ده خد حدود, حصل انقسام. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. البتاع ده شغال كويس, تزمن ان شاء الله. انا اعتقد ان الجزئية دي خلاص بقت مفهومة. في نقطة مهمة, مسألة ان الله بسيط او عندنا الاحادية, الكون ان انت بتقرر ان هذا وصف يوصف به الله عز وجل, يبقى ما ينفعش معاه تقول ولادة, لان الولادة تقتضي تعددية, تقتضي مجانسة. مجانسة يعني الجوهر هينفصل او النوع هينفصل, هيبقى في اكتر من كيان. ده ما ينفعش معاه نقول ان الله بسيط او الله احد. فيبقى بالتالي لازم نفسر ان الولادة هو فعل الخلق, يبقى في الاخر يبقى المسيح مخلوق, يبقى له بداية, يبقى له سبب, يبقى له علة, الذي هو الاب. يبقى بالتالي هو زيه زي باقي المخلوقات, اللي الاب هو سبب وجودهم وعلتهم. ناخد عنوان كمان, الابن يشارك عرش الله. طبعا العنوان ده انا مش واخده من دماغي, ده هو قرر ده صراحة, والمفروض هو الشيخ احمد هيبقى يسمع المحاضرة دي لما تترفع ان شاء الله, لان احنا قلنا ان عاوزين نعمل بحث نجمع فيه كل هذه العبارات اللي هم فيها بيستخدموا هذه الاوصاف او الكلمات, شركة او يشارك او جليس مع, او اللي هي فيها بيان ان اكتر من كائن مع بعض في حاجة معينة. فانا دايما بقول ان ابشع عقيدة في الوجود هو انك تقرر الشرك على انه حقيقة. الشرك ده, الشرك ده نوعين. ده في تصوري انا, سيبك انا تصنيفاتي دي ممكن ما تلاقيش في كتب العقيدة, بس انا بفسرها على حسب الواقع. الشرك بيبان اصلا من افعال العباد, وانا كنت شرحت الكلام ده لما كنت بفسر في الايات اللي هو قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين, قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. اللي هو بمعنى انا ان الله عز وجل خالق وان الله عز وجل رب, فبالتالي ما فيش سلطان على حياتي غير الله عز وجل, علشان كده صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما انت بأفعالك في الدنيا تجعل يعني مثلا كنت بشرح الموضوع ده على اساس ان في موضوع تقديس شرائع وقوانين وحاجات زي كده المفروض ما يتمش غير تقديس الشريعة الإسلامية أو الشرائع الإلهية الموجودة في القرآن والسنة. طيب لما أنت تقدس قانون آخر أو شريعة أخرى وضعية مخالفة للشريعة الإسلامية, فكأنك أنت بتجعل من وضع هذا القانون رب وسيد ليك, لأن أنت جعلت له سلطان عليك وانت خضعت له. فده بأفعالك كأنك جعلت له ربوبية أو نوع من أنواع السيادة التي لا يجب أن تكون إلا لله عز وجل. المصيبة بقى الكبيرة إن ده يتحول لاعتقاد. هو فعلك ده شرك, إن الفعل ده يبنى على اعتقاد, إن أنت تعتقد فعلا إن من وضع هذا القانون له ربوبية وله سيادة وانه له سلطان عليا وانا لازم اطيعه, وان انا لو ما اطعتوش يبقى انا مستحق للعقاب. ده كأنك انت في قلبك اعتقدت ان هو فعلا له صفة من صفات الربوبية التي لا يجب ان تكون الا لله عز وجل. انا بقول ان معظم الشرك اللي واقع فيه الناس أخف بكتير جدا من شرك النصارى. خلي بالك لما الله عز وجل كان بيتكلم عن كفار قريش كان بيقول لهم إيه؟ مين اللي خلق السماوات والأرض؟ يقوموا قايلين الله. طيب ما دام انتوا أقريتوا بده يبقى ليه بتشركوا؟ هو ده المبدأ، إن أنا ما دام أقريت إن الله عز وجل هو فقط الرب الخالق الأوجد كل شيء ومصدر كل شيء، ليه بشرك فلان وفلان وفلان أيا كان صنم ولا حجر ولا شجر في العبادة أو بقدسه أو بعبده أو بجعل له سلطان على حياتي؟ ما ينفعش مع هذا المبدأ المقرر إن الله عز وجل هو الرب فقط وإن هو الخالق فقط. المشكلة بقى عند النصارى إن أنت لما تيجي بقى تسأله السؤال ده هو أصلا اعتقادا ما بيؤمنش بإن واحد بس هو الرب، لا ده بيؤمن ان هما ثلاثة فعلا الرب، فبالتالي اللي هو بيعمله بالنسبة له توحيد مش شرك. توحيد بمعنى انه وجه عبادته للي يستحق فقط هذه العبادة، هو شايف ان هو مش غلطان مدام الاب الى حقيقي والابن الى حقيقي والروح القدس الى حقيقي، يبقى لما اعبد الثلاثة انا ما بشركش، ده هما مستحقين. الشرك بقى لما اجي اسجد مثلا للصليب زي ما البروتستانت بيقول للأرثوذكس، فاهم ازاي؟ يعني البروتستانت يقول احنا موحدين، احنا بنؤمن باللي مفروض يستحق العبادة دول بس بنوجه لهم عبادة، لكن لا قسيس ولا كاهن ولا ايقونة ولا قديس ولا صليب ولا هيكل ولا مذبح زي ما الأرثوذكس التانيين المشركين الوثنيين عباد الاصنام دول بيعملوا. ده طبعا حنين عبد المسيح عمل كتاب في الموضوع ده، وفي ناس كتير انفصلوا عن الأرثوذكسية بيقولوا الكلام ده. أنا هقرأ كده الاقتباس ده سريعا وبعدين نروح نصلي المغرب. هنا العنوان الابن يشارك عرش الله في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 109 في وسط كلام لكيرلس بيقول يجب ألا نكون عادمي الحس والفكر مثل هؤلاء الناس. طبعا هو عادي لما بيشتم في المخالف كده بيقولنا ما عندهمش لا احساس ولا فكر، عادي ما فيش مشكلة. هو دايما بيفتتح الرد بلازم دول مقرفين دول مجانين دول متخلفين دول حمقى، بيشتم يعني في بداية كل رد. هنا بيقول فإن هناك مسافة كبيرة وفارق عظيما بين المخلوق والمولود. ايه الفرق؟ ان المولود ده له امتيازات الهية المخلوق ملوش. خلي بالك هو كأنه ضمنيا بيقر بان الاب هو سبب كينونة الابن، وانا قلت قبل كده ان ده مستقر اصلا في عقيدة النصارى في الثالوث ان الاب هو العلة وهو المبدأ، والكلام ده شرحه اصلا كيرلس في كنوز في الثالوث، فهو ما ينفعش ينكر ده. لكن هو بيقول لك لا خلي بالك بقى احنا مش هنقول الفرق ما بين الخالق والمخلوق انه بسبب ولا من غير سبب، احنا نشوف المولود ده هل هو بيتمتع بحاجات المخلوق ما بيتمتعش بيها. لو طلع الكلام ده صح يبقى هو مش زي المخلوقات، لكن هو زيهم في ايه؟ انه له سبب وله مبدأ. طبعا احنا بنقول ان كل هذا الكلام اللي هو هيقرره للابن إلا على أساسه هيفرق ما بين الابن وباقي الخليقة، ده يا إما من دماغه يا إما مبني على نصوص محرفة من الكتاب المقدس. فيبقى بالتالي المبدأ في نقاش النصارى لما يجوا يقرروا أي شيء للابن يفرق ما بينه وما بين المخلوقات تقول له أنت جبت الكلام ده منين؟ هيقولك من الكتاب المقدس، من كلام الآباء ده أهون ان انت تفوت. طب الاب ده جاب الكلام ده منين؟ لازم يكون في مصدر سلطان لهذا الكلام، وحي الهي، يا المسيح قال كده يا التلاميذ قال كده. تبتدي تدخل بقى في مسألة النقد الكتابي، نقد اعلى، هو مين اللي كتب الاناجيل وجاب الكلام ده منين ولا كذا كذا كذا، لما يجي يقتبس لك من انجيل يوحنا، ولا حتى ممكن يكون النص محرف اصلا ومضاف فيما بعده، لكن كده كده انت هتقدر تهدم له المصدر اللي بياخد منه ايه الفكرة دي. فهو ايه بقى الفكرة اللي هو بيقولها اللي بيخلي المولود غير المخلوق؟ بيقول ان الابن يشارك عرش الله. هل بقى المخلوقين قاعدين على العرش مع الله مش قاعد يبقى هو غير المخلوقات. يعني هو في اعتقاده السببية لا تعريف حاجة، ان هو سبب وجوده هو المشكلة، ان هو بس بيفرق بين ان المخلوق ملوش مميزات. ايوه هو مقر بان الاب سبب كينونة الابن، وان الاب علة الابن والكلام ده كله، وان الابن ما يكونش له كينونة غير بالاب وهكذا. ده مستقر في اذهان النصارى. لكن هو الفرق بقى يقول لك بس برضو المولود مش زي المخلوق، علشان تقول ان يبقى مدام الابن مولود يبقى هو مخلوق، يبقى هو زيه زي باقي المخلوق. الموضوع عنده هو الموضوع عنده مش بالبساطة دي. الابن ده رغم انه مولود ورغم ان الاب سبب وجوده او سبب كينونته، الا انه غير باقي الخليقة. فهو الابن يشارك عرش الله. مين قال لك انه يشارك عرش الله؟ يروح بقى يقتبس من رؤيا يوحنا ان الخروف المذبوح قاعد جنب الاب على العرش. ايا كان يبقى المصدر الكتاب المقدس، ويعني عجيب جدا، او النصوص مثلا على لسان المسيح انه جالس على يمين العظمة في الاعالي، او ايا كان من النصوص. مصدره كتاب مقدس، كتاب مقدس ننقضه هيسقط على طول، يبقى ندور بقى على مصدر تاني، القرآن الكريم. القرآن الكريم ما بيقولش كده، يبقى هو خلاص. فاهم ازاي؟ يبقى الموضوع اتحل. لكن احنا في النهاية بنقول انتوا مشركين، وانتوا بتقولوها صراحة. هو ده الشرك، اني اكتر من كيان مشارك في حاجة معينة. احنا بنقول لا، ما فيش حد بيشارك الله في اي شيء من صفاته الالهية وفي اسمائه الالهية. لكن انتوا بتقول لا، الابن يشارك عرش الله. والاخرون يخدمونه. حتة يخدمونه دي برضو هيجيب عليها نصوص، لكن دي اهون في الرد. انه يقول لك الملائكة كانوا بيخدموه. طب ومين اللي بيخدموا الملائكة غير الله؟ يبقى المسيح هو الله عشان الملائكة بتخدمه. طب احنا ممكن نجيب نصوص تانية من العهد القديم او اي قصص انبياء تانية في الكتاب المقدس كانوا الملائكة بيساعدوا أنبياء أو بيخدموهم أو بيدفعوا عنهم أو بيحاربوا معاهم أو أيا كان. طيب، لأنهم دعوا إلى الوجود بالخلق، ولماذا نخلط الأمور التي هي واضحة تماما ولا تقبل الخلط؟ ما علينا، أن نروح نصلي بس المغرب وبعدين نرجع نعلق حاجة بسيطة ونتوقف. نكمل بس التعليق على الفقرة دي. هو خلاص قال الابن يشارك عرش الله والآخرون يخدمونه لأنهم دعوا إلى الوجود بالخلق. هنا هو يقصد بالجملة الأخيرة دي إن كأنه بيقول ضمنيا إن الابن اللي دعي إلى الوجود بالولادة ده غير اللي دعي إلى الوجود بالخلق، أو اللي سبب كينونته الولادة غير اللي سبب كينونته خلق. وعاوز يقول ان اللي سبب كينونته ولادة ده له خصائص ووظائف وبيتمتع بحاجات، لكن بقى اللي سبب وجوده الخلق ده علاقته مع اللي سبب وجوده ولادة اقل منه. فيبقى ما ينفعش تساوي ما بين الابن المولود والمخلوقات اللي جات عن طريق الخلق، ان الولادة والخلق حاجة واحدة. اذا كانت علاقة الخليقة مع الابن مختلفة عن علاقة الخليقة بباقي الخليقة. طيب الكلام ده انا قلت قبل كده مبني على كلام تافه جدا. يعني هو لما يجي يقول الملائكة بيخدموه، طبعا الاخرون يخدمونه دي في كم نص كده احنا هنبقى نرد عليهم بعدين، اللي هو في نص بيقول لتجثوا باسم يسوع كل ركبة مما في السماء وعلى الارض وما تحت الارض. وقلت قبل كده ان في فرق ما بين تجثوا باسم يسوع وتجثوا ليسوع. بس هو ايه، يلا في الهيصة كده قول اي نص وخلاص والدنيا هتفوت. وفي نصوص تانية اللي هي فيها ان الملائكة كانوا يخدمونه وهكذا. وانا بقول ان يعني ما فيش اي مشكلة ان الملائكة يخدموا انسان، خصوصا ان هو مش انسان عادي. لكن النقطة الجوهرية اللي بنسلط عليها الضوء هي ان كيرلس ما بيعترفش بتفاوت مراتب المخلوقات. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش تقول لي مثلا الشمس اعظم من القمر، او ان في انسان اعظم مكانة من انسان. هو يا اما مخلوق يا اما هو اله. ما ينفعش تقول لي ان في مخلوق مع مخلوق تاني، لا ده ربنا فضل مخلوق عن مخلوق ازاي وهما الاثنين زي بعض مخلوق. هو مش بيقدر يفهم حاجه زي كده. يعني مثلا بنسوي بين الخلق الانساني والخلق الحيواني كله زي بعض، كل المخلوقات زي بعض، مفيش لمخلوق على مخلوق كرامه زايده. فبالتالي ما دام وجد للمسيح كرامه عن باقي المخلوقات يبقى هو مش مخلوق، هو مش زيهم. طبعا الكلام ده في منتهى التفاهة والسفه، وان اي حد ممكن يدور في كتاب مقدس هيلاقي ان الملائكة كانوا بيخدموا ناس تانيين، وان في الانبياء اكيد اعظم من باقي الخليقة، وان حاجات زي كده كتير يعني. فده بيترد عليه بسهولة. وبرضو في نقطة تانية تقنية من ناحية اللغة اليونانية، ان الكلمة اليونانية اللي كانوا ساعات بيترجموها في الفاندايك ب يخدمونه او يعبدونه او يسجد له، او هي بتبقى كلمه واحده ساعات بيترجمها باكتر من طريق. الكلمه دي مش دايما بيبقى معناها العباده اللي هي بتجوز في حق الله عز وجل، لكن كانت ساعات برضو بتاخد معنى اظهار تكريم او اظهار ان ده له احترام وتقدير عندك او حاجه زي كده. يعني كنت بحثت قبل كده، بس ده مش موضوعه دلوقتي، ان الكلمة اليونانية دي اللي هم ساعات بيترجموها يعبدونه او يسجد او كذا، بتستخدم للتعبير عن ان واحد بيبوس ايد والده او بيبوس ايد الكاهن او كذا، يبقى ده معناه انه سجد له او عبده. لا، معناه اظهار تقديس واظهار نوع من انواع التقدير له والاحترام، وانه مكان اعلى او حاجة زي كده. الكلمة دي بقى لما تستخدم في حق الله، نفس المعاني اللغوية دي ونفس المفاهيم دي بتطبق، ان اي والله اعظم ومكانة اعلى وتقدير وتقديس اعظم، بس مش بنفس التفاوت لما استخدمه مع ايه؟ مع المخلوق. فهي كلمة بتستخدم مع الاثنين. لما تستخدم في حق الله يبقى هي قطعا معناها عبادة. لما تستخدم ما بين مخلوق ومخلوق، لا، نشوف معاني تانية مناسبة لهذه العلاقة. زي ما شخص بيبوس ايد ابوه، هستخدم الكلمة دي يبقى انا كده بعبده؟ لا، ما تقلش كده. لو دخل شخص وانا مثلا وقفت له او انحنت، او يعني ما بصتش عيني في عينه كده، فاهم ازاي؟ انحنت له كده وهو داخل او حاجة، ده معناه ان انا بعبده؟ لا طبعا. لكن هم ايه، بيستخدموا الكلمة او بيستخدموا الكلمة ليها مع معاني كده متشابهة، ممكن تستخدم هنا ممكن تستخدم هنا، هي حاجة واحدة وخلاص. عبادة هنا يبقى عبادة هنا، عبادة هنا، ومشيها كده وخلاص، ومحدش دارين بحاجة. طيب نبدأ في حاجة جديدة ولا خلاص؟ طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة الجاية بقى ما تبقاش تتأخر يا شيخ عبد الله. سبحان، احنا يبقى نكمل المرة القادمة عند عنوان جديد، الولادة والتغير. وده كنبذة يعني، هيبتدوا الأريوسيين يتكلموا على ان الولادة ضد الإله، انه بسيط، وان الولادة بحسب المفهوم اللي احنا عارفينه كمخلوقات، ان الولادة بتقتضي تغير في الوالد او في الوالدة، سواء تغير في الوالد انه بيخرج منه شيء او حاجة زي كده، او ان الوالدة بينفصل منها، فاهم ازاي؟ بيطرأ تغير على الوالد او الوالدة. فهو بيقول ان الولادة بمعناها المستقر في اذهان الناس بيقتضي تغير في الوالد او في الوالدة. يبقى بما ان الله لا يتغير وانه ثابت وانه ابدي، يبقى ما ينفعش ان احنا ننسب لله عز وجل معنى الولادة دي. هيجي بقى كيرلس يصيع علينا ويقول ايه، ليس كمثلي شيء، انت ازاي هتشبه الولادة لما توصف للمخلوقات، لما تصف الله بالولادة هيبقى بنفس الكيفية. فاحنا بنقول ما ينفعش انت تستخدم القاعدة دي، لان انت اصلا لما جيت تصف الاله انه بيلد، ده كان على اساس تشبيهك له بالمخلوقات، ان انت كده بتقول عن الله انه عقيم ومخلوقاته مش عقيمة، يبقى المخلوقات احسن من الاله. هو قال الكلام ده في كتابه، فيبقى هو أصل القضية عنده تشبيه الخالق بالمخلوق. بعد ما شبهته وتيجي تقول ليس كمثلي شيء، ما تجيش بقى تقول إن ولادة الخالق زي ولادة المخلوق، ده كلام فاضي. لا، قال ان ازاي تقولوا ان ربنا ملوش ابن والمخلوقات بتلد، يبقى انتوا كده بتقولوا ان ربنا عقيم والمخلوقات فيها خصوبه، يبقى كده كان المخلوقات فيها صفه اعلى وازيد من الاله، فيبقى الاله لازم يلد ويبقى لازم يكون فيه خصوبه وهكذا. واحنا طبعا ردينا على الكلام ده قبل كده. فاحنا عشان كده انا بقول ان هو الاصل عنده مشابهه الخالق بالمخلوق. ما تجيش بقى بعد ما شبهه يقول لا لا ليس كمثلي شيء، وان الولاده الالهيه غير ولاده المخلوقات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.